في مناسبة عيد النجم الهادي، حملت اللجنة المكسيكية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية المضمون الرئيسي للمؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إل ومآثره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد، وذلك في نشرتها الإخبارية قبل أيام.